لأن الناس يرغبون على الإبل أو الحمير أو ما أشبهه. أما الآن فلو قيل بأن الأولى أن الركبان إذا كانوا على السيارات يكونون أمامها لأن وجودهم خلف المشيعين يزعج المشيعين، وربما يحكي المشيعين إلى أن يسرعوا إسراعا فاحشا يخشى على الميت مع قوة الرج أن يخرج منه شيء. فلهذا أرى أن الركبان على السيارات في الوقت الحاضر يكونون أمام الجنازة، فإن لم يتيسر لهم ذلك فليكونوا خلفها بعيدا عن المشاة لئلا يزعج المشاة. والأمر بالنسبة للمشاة الأمر واسع، إن كانوا أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. أما الدعاء للميت في رفع صوت عند الدفن فإنه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولو كان الدعاء بصوت جماعي سنة لكان الرسول يدعو بذلك لأصحابه، لأن دعوته لهم أبرك وأقرب إلى الإجابة. ولكن قال الناس كل يدعو بنفسه لهذا الميت إذا دفن فيستغفر له ويسأل الله له التثبيت، ويكفي مرة واحدة، لكن إن كررها ثلاثا فهو خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا. السلام عليكم. فقلت الشيخ متى آخر وقت لصلاة الضحى وأفضل وقت لصلاة الضحى؟ صلاة الضحى أول وقتها إذا ارتفعت الشمس بيد رمح، وهذا يكون بنحو ربع ساعة بعد طلوع الشمس، وينتهي وقتها قبيل الزوال، أي إذا دخل وقت النهي، وذلك قبل زوال الشمس بعشر دقائق. وهذه الصلاة من الصلوات التي ينبغي أن تصلى في آخر وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الأوابين حين تلمع الفصال، يعني حين اشتداد حر الشمس، لكن قبل الزوال بنحو ربع ساعة. هذا هو الأفضل. وإذا كان لا يتيسر الإنسان هذا الوقت لكونه مشغولا بوظيفة أو دراسة أو تجارة فإنه يصليها إذا ارتفعت الشمس عند رمح، أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة أو أزيد قليلا، ويحصل في ذلك الندوة. نعم. يا شيخ أحسن الله إليك، مرأة ورجل، مرأة وزوجها، مرأة وزوجها أخذ عمرة وطاف ستة أشواط، وفي الشوط السابع دخلوا ما بين الكعبة والحجر، ثم رجعا إلى بلدهما وارتكب العديد من محظورات الإحرام من جماع وغيره، فما الحكم في هذه الحالة وما الحكم لو لم يرتكب أي محظور؟ الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحجر وبين الكعبة طواف ناقص، لأن الواجب أن يكون الطواف بجميع الكعبة مع الحجر، لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا كان طوافا ناقصا لم يكن عليها أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وبهذا يتبين أن طواف هذين الشخصين الرجل وزوجته طواف غير صحيح، فيجب عليهما الآن، وأوصيك أن تخبرهما، يجب عليهما الآن فورا أن يلبسا ثياب الإحرام وأن يذهبا إلى مكة فيطوف بنية العمرة